أيام البيت، أيام البيت، أيام البيت هي كان أول يوم من كل شهر في السنة. أيام البيت هي صام كل أول يوم من كل أول شهر في السنة. أول يوم من كل سنة؟ من كل شهر. من كل شهر؟ من أول 3 أشهر بالسنة. ليش؟ لأيام البيض. أيام البيض في منتصف كل شهر. منتصف كل شهر. الأشهر شيء. ها؟ الأشهر. أي يعني شهر؟ أي شهر؟ أي شهر؟ 12 شهر. في منتصف كل شهر 3 أيام هي 3 أيام البيض. أما من كل أول شهر يوم لا. شكرا. آمين.